لا بد أن يعني نعمل بالأحاديث التي ورد في إهبالها يعني كهواتف. أظن حديثها هذا لا ينفي حديثها العقل. ممكن أنها تذكرت التي أيضا الشيخ مالك مثلي ممكن ما كان يصليها يصليها صلى الله عليه وسلم في بيتها. كان في بيتها. وهذه الباب يكون على هذه السماوات والأرض لكم كثيرا. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكتك آخرة رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. إننا يسمى أن الضحى هو أول النهار ويسمى أيضا الغدو، الغدو أول النهار ويقابلها الآفاق بالغدو والآفاق، ويسمى أيضا البكرة بكرة ويقابلها العشي بكرة وعشية. فأول النهار هو نصفه الأول من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا نصف النهار الأول. لكن بعد طلوع الشمس وقت نهي حتى ترتفع إلى ربك كما سيأتي، وقبيل الزوال وقت نهي عندما يكون قائم الظهيرة، فيكون وقتها بين هذين وقتي النهي الذي بعد طلوع الشمس والذي قبيل الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. لو صلى بهذا الوقت وسطها بأولها وآخره اعتبر قد صلى هذه السنة التي هي سنة الضحى. لكن إذا أراد الأفضل فيعمل بما في هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال هي أولاد النوق، الفصيل ولد الناقة الصغير. والعادة أنه إذا اشتد النهار قبيل القيلولة بساعة أو نحوها فاشتد عليها الظلاء، فيحرص على أن يستظل بظل أمه أو يقف في ظل شجرة أو نحو ذلك، وذلك رقة خفيه حيث أنها لن تستمتر. فذلك الوقت هو أفضل الأوقات، ولعله اختير لأنه الوقت الذي قد انتشر فيه الناس غالبا أول النهار، قد يكون لدي مساكنهم يصلحون من شؤونهم وأطعمتهم وأعمالهم ونحو ذلك. أما في ذلك الوقت فالغالب أنهم قد انتشروا وتفرقوا، وفي ذلك الوقت تكون أو تتحكم الغفلة في أكثر الناس، الذي لا ينسى الله في هذا الوقت هو من الأوابين. والأواب هو الرجاء، الأرض الرجوع، آب يعني رجع، وكأنه غفل في وقت ثم رجع. الآيب هو الذي يؤوب إلى الله كلما غفل وكلما اشتغل عن الله رجع إليه، فهذا هو أفضل الأوقات. ساعة كم تقدر بالساعة؟ تقدر حوالي الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة في التوقيت العربي. كل شيء تفصيله تفصيله على يد الله. وهذا من هذا الناقه لأن ولد هذا الذكر والغنم لها حواجرها وأغلافها، والغالب أنها تكون غليظة وسميكة فلا تحس بالمرض ولا بالحر، بخلاف صاحب ولد الناقة فإنه له خط منهمش لم يكن قد استغلق. إن شاء الله يعلم ليس الكل في عبادة، بكل حال قد يكون الدعوة لعبادة طالب العلم مثلا إذا حسنت نيته وكان في دروس قصده منها التعلم والتفقه، وهكذا أيضا المعلم ونحوه. لكن العبادة لها أنواع، يأتي بهذا النوع الذي هو الصلاة التي هي محبوبة عند الله. وأيضا إذا قلنا مثلا إن الإنسان إذا طلب الرزق للتكفر والتعفف أنه في عبادة، فإنهما ما هو أفضل من هذه العبادة، لأن هذه العبادة يقصد منها التستر ويقصد منها شيئا من العهد لهم ما يتصل بالدنيا، بخلاف الصلاة فإنها مقصد أخروي بس. وتسن تحية المسجد طبعا الحكم يختلف باختلاف الذي له ورد بالليل يصليها غدا او وقت دون وقت، والذي ليس له ورد بالليل يؤمر بالمحافظة عليه. لا أصلى بالوتر، الأوتر قبل أن أنا تقدم لنا أنه نقل أن أبا هريرة كان يبيت أول الليل يدرس الحديث فيستغل بذلك صلاة التهجد. الوتر معلوم أنها مؤكدة، نقصد بالورد غير الوتر الذي له تهجد بالليل، يقوم ربع الليل ثلث الليل، هذا هو الذي قد يكتفي بهذا أو صلاة الظهر. طبعا واحد بعد صلاة الظهر مثلا بعد الظهر بعد الزوال ما يمكن مثلا نصيحة في النهار أو نصيحة في الظهر. نتقدم في الرواتب أنه يسن قضاءها إذا فاتت، ولعل هذه أيضا تلحق بذلك، إذا نسيها أو انشغل عنها فتداركها أفضل بعد الظهر أو نحو أو ليلة أو ما أشبه ذلك الباقي تدارك. وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. تحية المسجد هكذا سماها العلماء وأخذوها من هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقالوا إن للمسجد تحية، كما أن تحية الداخل في المجلس أن يسلم، السلام جعله الله تحية لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، وبقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالمسجد له تحية يحيى بها، وهي هذه العبادة. لما كانت المساجد بنيت للعبادة للصلاة والذكر والقراءة، كان أفضل ما خصت به أو أفضل ما يؤدى فيها هذه الصلاة سموها تحية ولجلسها. فإذا دخل فإنه لا يجلس لهذا الحديث حتى يصلي ركعتين، ويحرص أن لا يدخل المسجد ليجلس فيه إلا وهو على وضوء. أما إذا احتاج إلى الجلوس ولم يتيسر له الوضوء فله ذلك، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. يعني كثيرا ما يدخل أناس كان عندنا حلقة في بعض المساجد بعد الظهر، ويدخل أناس يقيلون ويأثرون أنهم ليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فيعذرون بذلك. ولكل حال إذا أراد أن يأتي إلى المسجد إما للنوم إما للقراءة أو نحو ذلك، فليحرص أن يكون على طهر حتى يؤدي الصلاة قبل أن يجلس تحية المسجد، ولم يقولوا بوجوبها، قالوا بسنيتها. لأن الفرض الأدلة قد دلت على تخصيص الفرد بالصلوات الخمس، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال له السائل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فدل على أنها ليست فرضا وليست واجبة بحيث يعاقب تاركها، لكن التهاون بالسنن فيه تساهل بالإرشادات النبوية. يظهر أنها تتكرر، إذا دخلت وجلست ثم احتجت وخرجت إلى السوق لحاجة أو إلى البيت ثم أردت أن تدخل فتجدد لها سبب، ولكن إن كنت قريبا، إن كان تكون مثلا في حجرة في داخل المسجد أو في سقف المسجد دخلت ودخلت منها هذا قريب ما يحتاج إلى استكرار. هو الجلوس على الأرض. إذا دخل الإنسان والإمام قد دخل والمؤذن هل ينتظر حتى ينتهي المؤذن أم هذا سؤال من أورده أحد الأخوة وهو مهم معرفته. كثير من الناس يدخلون وقت الأذان يوم الجمعة وينتظرون إجابة المؤذن، ثم بعد الفراغ من إجابة المؤذن وابتداء الإمام في الخطبة يشرعون في تحية المسجد، وأنا أختار أن يبدأوا بتحية المسجد ويقدموها على إجابة المؤذن، لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن. استماع الخطبة مأمور فيه بالإنصات، حتى أن من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد مضى، ولا سيأتي إلا بجمعه إن شاء الله، ومأمور فيه بترك الحركة حتى قال في الحديث من مسح صافا قد لاغى. فكثرة الحركة قد تشوش، والصلاة والإمام يخطب تفوت عليه خيرا كثيرا، فنقول له أدها بسرعة ولو فاتتك إجابة المؤذن، وإجابة المؤذن تتداركها بعد ذلك وأنصت الخطبة. ولكن إذا دخل بعد ذلك بعد انقضاء الأذان وابتداء إمامه الخطبة فلا يجلس أيضا حتى يصليها، لقصة سليك الغطفان حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه وقال له قل يا فلان ويا سليك وصل ركعتين، وأمره في بعض الروايات بأن يخفيها، قال تجوز فيهما. إذا كونه عليه السلام قطع الخطبة وكلمه دليل على أهمية هذه الصلاة. إذا دخلت وأنت مطلوب منك الراتبة اكتفيت بالراتبة عن تحية المسجد، راتبة الظهر قبلها تكفي، وراتبة الفجر قبلها تكفي عن تحية المسجد، بل والفريضة، الفريضة أيضا تكفي عن تحية المسجد. لو دخلت والصلاة قد أقيمت ظهرا أو فجرا أو مغربا وصليتها كفى، وجاز لك أن تجلس المسجد بدون صلاة لأنك قد أديت فيه عبادة. اكتب الحق سيدي. السنة يقضيهما معي يصلي ركعتين ينويهما صلاة أو ركعتين الفجر التي فاتت ويصلي ركعتين يعني ممكن يشوف بعض الناس أن يصلي مع الإمام الأول ثم يخرج وإلى سماع إمام جديد أخير ينكر بخل فترة أخرى واحدة ثم يسلم على الناس حديثة ركعتين يسلم ركعتين؟ لا كما إلى آخر الليل يدخل الحرم والإمام قد كبر آخر ركعتين فترة نصر يعني يسأل هذا الأخوة يقول إذا صلى ركعة الوتر إذا دخل المسجد والإمام في ركعة الوتر ركعة واحدة وصلىها ولواح وترة وسلم فهل يكتفي بهذه عن تحية المسجد لأنه ما صلى ركعتين وانتهى الحديث وليس لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا صلى ركعة يقولوا جائز وذلك لأنها صلاة مشروعة ولها تحريم وتسليم فهو داخل مع الإمام فيها حين أحرم بها وسلم معه فلما كان كذلك كانت المشروعات كذا إن شاء الله عن تحية المسجد إذا كان بعدها من داخل المسجد فلها حق المسجد إن شاء الله. إذا كان استشهد حرفا لشكل كل مسجد. فبعث الخاصة فيها بدون بسم الله والصلاة على الهروب والصلاة. الأصل أن نتفق المسجد وهو من حق الله. على كل حال يمكن يتساءل. وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي متفق عليه. أخذ من هذا الحديث شرعية سنة الطهارة فيشرع أنك كلما انتقض وضوءك تبادر فتجدد ولو غير وقت صلاة وكلما جددته فلا تترك ذلك الوضوء بدون عبادة بل تؤدي به عبادة سواء في حينك أو بعد حين ولذلك قال إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله ظاهره أنه يصلي به ولو بعد حين وذلك لأن الإنسان قد يجدد الوضوء في وقت نفسه أو قد يجدد الوضوء في طريق ليس بمحل صلاة فمنعة الصلاة في قارعة الطريق أو ليس عنده مسجد بل في أسواق لا يناسب أن يصلي فيها ومع ذلك ينتقض وضوءه فيجد ماء ويتوضا ولا يناسبه مكان يصلي فيه فله أن يؤخر الصلاة لكن يحتفظ بوضوئه إلى أن يتيسر له مكان للصلاة فعلى كل حال يسن المبادرة من الأمرين المبادرة من حين الحدث إلى الطهارة والمبادرة من حين الطهارة إلى صلاة ركعتين ويجوز التأخير لكن يفوت به خير كثير فيجوز الإنسان إذا أحدث أن يؤخر الوضوء إلى وقت العبادة التي أُلزم بها ينتقل وضوءه مثلا الظهر يأخر الصلاة أي يأخر الوضوء إلى الظهر لكن الأفضل أن يبادر في يتوضأ ويجوز تأخير الصلاة أيضا يجوز أن يتوضأ مثلا في الضحى ولا يصلي بذلك الوضوء إلا الظهر، لكن الأفضل أن يصلي بكل وضوء ما كتب الله له كما يفعل بلال. وهذا منحة لبلال حصل بها على هذا الثواب، ولم ينقل ذلك عن غيره أنه فعل ذلك، ولم ينقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن إقراره لبلال ومدحه بذلك يدل على فضل الذي في هذه الفضيلة. يشهد لبلال بن جرير رضي الله عنه قتل في نص الحديث يقوله إلا سمعت دفن عليك، وفي رواية خشخشة إن عليك في الجنة، فيدل على أنه قد أثبت أنه من أهل الجنة، يكون هذا دليلا على أنه من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر منه اجتهاد منه في هذا حديث عثمان الصحيح يتوضا انه وضوء هذا المصلى ركعتين اذا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يبني هذا حديث الذي اشرت به. واحياء ما بين العشاءين نقلها إلى تيسر لك والصلاة على بطمأنينة فهو الأصل وعين الله. شغلت أو كنت مسافرا وسائرا سيرا حديثا صليت الضحى أو الرواتب أو الوتر على الظاهرة أو السيارة. هذا تقدم لنا في الطهارة أنه إذا ارتفع الحدث جاز أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء الله ولو لم ينوى، لأن الله ترك طهارة كاملة لصلاة الضحى، وجاء الظهر وأنت على طهرك فصلي بذلك الطهر ما شاء الله، ظهر عصر ما شاء الله. ولا أقيمت الصلاة بعد طوافك بالبيت وصليت المكتوبة كافت عن كوني عن صلاة الفرد وعن ركعتي الطواف. صحيح أنه يحرم حيث كان وجهه ولو غير الجميع. إذا لم ينتق ولا نقل ما ينتق إلا بالفعل. وأحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى صلاته قام، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. بين العشاءين وقت قصير، والغالب أن الناس يكونون فيه منتبهين مستيقظين ويكره النوم بين العشاءين لأنه يفوت صلاة العشاء. فإذا الأفضل أن يشغل ذلك الوقت بعبادة، فإن شغله بقراءة فله أجر، وإن شغله بدراسة وبتعلم فهو على أجر، وإن شغله بذكر وأوراد كذلك، وإن شغله بتطوع لأعمال أخرى متعدية أو قاصرة كذلك، وإن شغله بصلاة فله أجر. قد ذكرنا أن من الرواتب ركعتين بعد المغرب، وأن بعض المشايخ أو العلماء استحبوا أن يصلوا زيادة على ركعتين ستة أربعة لتكون ستة بعد المغرب. وإذا صلوا الست وهم يطمئنون فيها ويطيلون فيها الأفعال استغرقت زمنا. ثم فيه هذا الحديث الذي أنه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام استمر يصلي حتى صلاة العشاء وحتى صلى العشاء، يدل على مشروعية أو جواز الصلاة بين هذين الوقتين. وأما تفسير من فسر هاتين الآيتين بالصلاة بين العشاءين هو قول من الأقوال، لكن ليس هو القول الراجح. الصحيح أن قوله عليه السلام كان قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله تعالى كان قليلا من الليل ما يهجعون، المراد كثرة صلاتهم قلة نومهم بالنسبة إلى صلاتهم، فإن القليل يقابل الكثير، يدل على أن النوم والهجوع قليل إذا نسب إلى الصلاة والتهجد. والذي ينام من العشاء إلى الفجر ويصلي من المغرب إلى العشاء ما يقال إن نومه قليل بالنسبة إلى صلاته. وكذلك الآية الأخرى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم يدل على أنهم يضطجعون ولكن لا يتهنون بالنوم، بل يحملهم ما يجدون من غرمتهم عبادة على أن يقوموا ولا يستطيلوا في نومهم. فهذا هاتان الآيتان في التهجد وفي قيام أكثر الليل. لكل حال من صلى بين هذين الوقتين فله أجر إن شاء الله، ويدخل في قيام الليل، لأن الليل من أوله غروب الشمس وآخره طلوعها أو طلوع الفجر، هذا كله الليل. وصلاة بين العشاءين يا أجر صلاة الليل، يدخل في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ صلى الإنسان الوتر يعني بعد المغرب على الفجر؟ لا، أما صلاة الوتر قد ذكر أن هذه وقتها ما بين العشاء والفجر، لا تدخل في الثاني في هذا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع لحديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل في سجود التلاوة والمراد به السجدات التي ذكرت في القرآن، ولم يذكر هنا عددها. وقال بعض العلماء إنها 14، وهو المذهب عند أحمد. وقال آخرون إنها 15. المذكور في المصاحف 15، وإن كان في بعضها خلاف. فهذه 15 الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة والصاد وفصلت والنجم والأنشقاق والعلق. فأما السجود معروف مواضعها في سورة الأعراف في آخرها، آخر آية منها، وسورة الرعد عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وجلالهم بالغدو والآصال. وفي سورة النحل عند قوله: ولله يسجد، إلى قوله: ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو الصحيح، وبعضهم جعلها عند الآية الأولى. وفي سورة الإسراء عند قوله: ويخرقون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي سورة مريم عند قوله: سجدا ومكيا. وفي الأولى من سورة الحج عند قوله: يفعل ما يشاء. بعدما ذكر من يسجد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، إلى آخر الآية. وفي آخرها عند قوله: اركعوا واسجدوا الآية. وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: ولله يسجد، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي سورة النمل اختلف هل هي بعد الآية الأولى أن لا يسجدوا لله من يخرج خلقا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أو بعد قولها: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعلم على أنها بعد العظيم. وفي سورة السجدة بعد قوله تعالى: ولا يستكبروا خلقوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي سورة صاد بعد قوله تعالى: وخلقوا راكعا وأناب. وفي سورة فصلت اختلف هل هي بعد الآية الأولى أن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أو بعد الآية الثانية وهي قوله تعالى: وهم لا يسأم. وفي سورة النجم هي آخرها. وفي سورة الانشقاق بعد قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي سورة العلق في آخرها. السورة الثلاثة التي هي في المفصل قد خالف فيها كثير من العلماء المالكية والحنفية ونحوهم لا يسجدون في المفصل. استدلوا بحديث النبي عليه السلام أن يسجد في المفصل من الجوف بعد الهجرة. سجود المفصل هي النجم والانشقاق والعلق. ولكن الصحيح أنها مواضع سجود. فثبتت سجدة الانشقاق رواها أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، قرأ بها مرة والصلاة فسجد بها لصلاة العشاء، وقال سجدتم بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وهكذا أيضا روى سجدة النجم جماعة من الصحابة، والحاصل أنها ثابتة. والإمام أحمد يرى أنها 14 في المشهور عنه، بحيث أنه يقول إن سجدة صاب سجدة سكر. وبكل حال فإن هذا السجود في القرآن سجود التلاوة عبادة مستقلة، مدح الله بها، مدح عليها الذين يفعلونها، وذم الذين لا يفعلونها، ذمهم في هذه الآيات وفي غيرها. فتارة يمدح الذين يسجدون كقوله تعالى حضروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وذكر بعد ذلك جزاءهم في الآيتين بعدها، وتارة يأمر بها كقوله فاسجدوا لله واعبدوا، وتارة يمدح بها كإخباره عن الملائكة فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وتارة يخبر لمن يسجد له كقوله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة في سورة النحل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها في سورة الرعد، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض الملائكة والشمس والقمر والنجوم في سورة الحج، وتارة يأمر بذلك فاركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم في آخر الحج، وتارة يذم من لا يمتثل كقوله للفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا. وكذلك في سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ذم لهم، وهذا الذم يستدعي أن الذين يسجدون يمدحون. ثم هذا السجود هو سجود عند التلاوة وهو نفل، لن يصل إلى حد الفرض، بل هو عبادة فاضلة يثاب عليها العبد. وقد تقدم في صفة الصلاة عند السلام على أركانها فضل السجود، ورد في الحديث يا قوم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل على أن السجود له مزية. ثم من مزية السجود يخص سجود الصلاة أنه كرر في كل ركعة، دل على مزيته. ومن مزيته أنه يتقرب إلى الله به مستقلا، أن السجود مستقل قربة فيرتع به لوحده كما هي سجود التلاوة وهي سجود الشكر، وكذلك يرتع به أيضا جامعا كما هي سجود السهو. فهذا يدل على فضيلة هذه العبادة، وفضلت لأنها أدل على تمام التواضع، لأن السجود الذي هو وضع الوجه على الأرض يفيد تواضع العبد تخشعه وخضوعه وتضرعه واستكانته لربه، فلا جرم كان أفضل أو من أفضل القربات، وبحيث لا يصلح التقرب به لغير الله. وقد كان كما هو معروف جائزا لغير الله كان في الأمم السابقة كما حكى الله أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وكما حكى الله عن أخوة يوسف أنهم سجدوا له وأبواه في قوله ورثا أبويه والغرس وحضوا له سجدا. وإن اختلف العلماء هل هو سجود حقيقي كما هو ظاهر الآية في قوله وحضوا، لأن الخضوع هو الانحطاط من القيام إلى الأرض أو أنه سجود من نحو الاحترام. ولكن لما في هذه الأمة منع التقرب إلا لله تعالى، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم منعه. فهذا دليل على ميزة وفضيلة هذه الخصلة وهذه العبادة وهي السجود. فإذا كان كذلك فإن العبد يحافظ على قراءة على هذه السجدات التي في القرآن إذا مر بها ليحظى بهذه الفضيلة. ثم قد يقول بعض العلماء إن السجود هنا بمعنى الخشوع وبمعنى التواضع لله، وذلك لأنه ذم من لا يسجد عند قراءة القرآن في سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ليس المراد أنه كلما قرئت عليهم آية يذمون إذا لم يسجدوا، أو كلما قرئت عليهم سورة ولم يسجدوا فهم مذمومون. فإذا لا معنى إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هل الذين لا يسجدون إذا سمعوا آية تقرأ أو إذا قرأوا آية أو سورة يذمون؟ يقول بعض العلماء إن السجود هنا بمعنى الخشوع، إذا قرئ عليهم القرآن لا يخشعون ولا يخضعون ولا يخضعون قلوبهم ولا يتأملون في هذا القرآن الذي قرئ عليهم، ولا يتدبرونه للاستفادة، بل ينفرون ويهربون. كما حكى الله عنهم أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب. لما أننا لا نسمع ولا نستفيد ولا سمعنا فإننا إنه لا يصل إلى قلوبنا. فلذلك ذكر بعض العلماء أن المراد بالسجود هنا هو خشوع، ولكن لما كان في هذه الآية ذم لمن لا يسجد كان أظهر السجود وأظهر الخشوع هو هذا السجود الذي هو الجبهة على الأرض. فإذا نقول أنت مأمور كلما سمعت القرآن أن تخشع وتتواضع، ولكن عند هذه الآية أو عند الآيات التي فيها ذم من لا يسجد أنت مأمور بأن تسجد السجود الحقيقي الذي هو سجود التلاوة، كما أنك مأمور بأن تسجد الآيات التي فيها أمر أو فيها منهى أو نحو ذلك. وفيها مدح للذين يسجدون أو ذكر للسجود، ولكن لم يوقن أنها من مواضع السجود. وذلك أنه قد يقرأونها ويعتقدون أنها سجدة. ورأيت شابا كل أمير الله يقرأ فأتى عن الآية التي في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى من أهل الكتاب أمة القائمة يتلون آيات الله آلاء الذي وهم يسجدون فسجد بها. سألته بعدما قال بعدما خرج من المسجد، وأنا أعرف أنه يعني أنه في أول القرآن فقال سجدت لهذه السورة، ثم أريت آية فإذا هي عند هذه الآية أرسلته إلى أن السجدات معدودة وأن هذا ما نقل أنه موضع سجود. وبكل هذا السجدات أصبحت مفطورة كما قلنا، يعني لأنها منقولة من نص وبالتتبع وبالإحصاء. فبقية الرابعة التي هي ذكر السجود على العبد بأن يكون هي مخبرا قلبه للتدبر لما يقال، وأن كونه يسكن زياره ليس كل مواضع السجود هذا لم ينقل. فإذا عرفنا أن سجود التلاوة عبادة فمحافظة عليه تعد من العبادات. ثم ذكر كما سمعنا أنه يسجد إذا لم يكن الفصل، ومعنى أنه إذا قال الفصل ذهب محله. وصفة طول الفصل أنك مثلا إذا قرأت السجدة الآية التي هي سجدة تجاوزتها وطال الفصل، قرأت بعدها صفحات صفحة صفحتين طال الفصل ذهب محلها. وهكذا إذا قرأتها ثم اشتغلت بكلام مع من عندك وطال الفصل وأن تتكلم لم تسجد، أو بعدما قرأتها ذهبت إلى مكان طال الفصل فهي هذا الحال ذهب محلها، لأن محلها بعد القراءة مباشرة. لكن الشيخ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين 14 موضع هذه أو 15 يعني مجملة، يعني ذكرت مجملة أنه أن واحد الصحابة سجدت أو أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم 14 سجدة أو 15 سجدة في القرآن. فلما كانت ثبتت مجملة أكثرها ثبت بالتفصيل، لأجل ذلك حصروا العدد في هذه السورة. ابن القيم الشيخ في الزاد قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا 5. هذا الذي ثبت أنه سجدها يعني لنفسها، وأما البقية فإنها مجملة. يعني 5 مواضع هذه ثبتت أنه سجدها، يعني وسجدها غيره، ولكن بقية المواضع ذكر أنه سجدها 15 ونقلت عن صحابته، وصحابته لا يفعلون ذلك إلا بالتلاوة. العمل في الآية الأولى أو لا يزعمون قال أنها على الآية الثانية الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك ولا يزعمون. أنا لا يزعمون. الشيخ بالنسبة للذي سجد الذي قرأت على الأنواع هل يجب أن متابعته؟ هل يسليك فهو إلى انتهاء معنى أنه جاءت الصلاة؟ يجي لن يسجد الذي سجد في الآية الأنواع لا هذا خارج خارج الصلاة خارج الصلاة من صلاة وهو أطلع هو وسجد صلاة أن يسجد في صلاة أن لا وسجد فذلك أن أحدهم إنما قال السجد ومن المتجد له وتنفت فليلا طويلا خارج الصلاة فهو إما في أمام هل يسجد له هذا؟ وهل تجد من بيان كل حالة؟ يعني إن لم يتابعه فلا تبطل صلاة لأنه يعتبره شيئا جاهلا. والآن إن المأمور لا يتابعه بشيء يعتقده ويتحقق أنه ليس بمشروع ولا مسؤول، وهذا السابق عليه أنه ينبه لذلك أن هذا زائد ونسجد نستهل وإن لم يكن سهوا لكنه جهل. في آخر كلمة هستي. من السورة ويسجد، ثم إن كان في صلاة قام، وإن كان إماما وقرأ أول السورة التي بعدها ثم ركع فلا بأس، وإن كبر ثم بقي قليلا ثم كبر للركوع فلا بأس. في فرق بين السامع والمستمع تعبير الصوت يقال المستمع ويقال السجود مشروعا للقارئ وللمستمع دون السامع. يفرق بعض الاخوان الفرق بين السامع والمستمع، الفرق بينهما ان المستمع هو الذي يتابع الى القارئ ينصت له ويستمع اليه فجالسا او قائما يستمع له، واما السامع فهو الذي سمع قراءه من غير قصد كالذي مر وسمعه وهو يقرا ولم يكن قاصدا للانصات. الحاصل ان المستمع هو المنصت المتابع لقراءه القارئ يعتبره اماما له، وان السامع فهو الاعلم النار الذي سمع الآية تقرأ ولم يكن قاصدا للإنصات لها. المستمع يسجد مع القارئ، وأن السامع فلا يلزمه السجود ولا يسمى له. روي أن ذلك وقع من علماء عثمان، فإنه إن رجلا لما رآه مقبلا وقرأ آية فيها سجد فقرأ فسجد، ثم قال لماذا لم تسجد معي؟ فذكر ان السجود انما هو مشروع في حق من هو موصف مستمعا ومتابعا للقارئ. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط، لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى، فكانت صلاة كسجود الصلاة. يختلف هل سجود التلاوة صلاة أو ليس به صلاة، والفقهاء جعلوه صلاة وجعلوه كالنافلة فيما يعتبر لها. أنت تعرف أن النافلة يعتبر لها الطهارة، فلا يسجد للتلاوة إلا وهو متطهر، ويعتبر لها ستر العورة، يعتبر لها استقبال القبلة وإزالة النجاسة وطهارة النجاسة مثلا، ويعتبر في النافلة أن لا تكون في أوقات نهي، وفي شروط الصلاة المعروفة الإسلام والعقل والتمييز والنية. إذا جعلناه صلاة اعتبرناه كذلك، إذا جعلناه صلاة اعتبرناه نافلة كنوافل العبادة. هذا القول هو المشهور عند الفقهاء الفنابلة، ولكن ذهب دار المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس بصلاة وليس له حكم نافلة، وهذا القول فيه تفسير، وذلك لأن إذا اعتبرناه عبادة مستقلة ليست صلاة صححناه من المحدث، لأن الصالح قد يقرأ القرآن وهو محدث، فإذا قلنا له لا تسجد حتى تذهب وتتوضأ فصعد ذلك عليه وقال الفطر، فإذا قلنا له اسجد ولو كنت على محدثا لن تفت هذه العبادة وحصل على أجرها. وهكذا يسأل من بعض القرى أحيانا في رمضان يجتمع في مكان ضيق مثلا أكثر من هذا العدد، يعني له 100 قارئ ويصلون حلقة، ينظر في آية السجدة وهم مزدحمون ما يتمكنون أن يستقبلوا قيمة كلهم ولا يتمكنون أن يسجدوا للقبلة فيسجدون كما هم فقلنا لذلك جائز أن هذا القول إن شاء الله ولو لغير القبلة ولو سجد بعضهم على بعض الآخر فإن ذلك جائز حتى بالصلاة يسأل عن الزحام فذكى أن عمر رضي الله عنه قال لما رأهم يزحمون في صلاة الجمعة قال لا بأس إذا زحم أحدكم أن يسجد على ظهر أخيه فهذه الحال لو قلنا لهم لا تسجد حتى تصفوا صفوفا تصفوا من صلاة تستقبل القبلة وقال ذلك عليهم مع كونهم يقرؤون القرآن يقرأ واحد منهم والباقي يستمعون ثم يقرأ الثاني والباقي يستمعون ثم الثالث وهكذا يكون مثلا 100 أو 80 إن كان مغيّة فلذلك لا بأس بالسجود بين غير القبلة ولا بأس بالسجود ولا يكشف مثلا بعض العورة كالفخر ونحو ذلك ولا بأس بالسجود ولو محدثا على هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام. أما إذا سببناه كنازلة فإن النازلة تحتاج إلى شروطها شروط الصلاة كما هو معروف ويعتبر لها أنه لا يصح إلا لمميز ويعتبر أنه لا يصح لغير القبلة كما ذكرنا ويعتبر أنه إذا على قول الفقهاء أن ذوات الأسباب لا تجوز في أوقات النهي أنه ما يصح في أوقات النهي فإذا قرأ بعد العصر كله فلا يسجد وإذا قرأ بعد الفجر كله وقرأ خمسة أجزاء وخمس سجدات يتجاوزها لا يسجد فيها وهو هذا السجود الكبير فإذا الصالح إن شاء الله له عبادة مستقلة ليس بصلاة. كيف يسجد على ظهر الذي أمامه والذي أمامه قد؟ فكان له هناك زحام في الصفوف مزدحمة ما بينهم ساعات للسجود لأن يضع وجهه على الأرض الذي أمامه منخنق والذي أمامه ساجد الذي أمامه إما ساجد على الأرض يسجد ولا على ظهره الذي أمامه قد يكون أيضا منثورا فيسجد على ظهر الثاني وهكذا لأن الزحام وضيق لا بأس بذلك إن شاء الله هكذا قال إذا زحم أحدكم لم يسجد على ظهر أخيه الذي يسجد نعم تكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود وإذا رفع كبر قال في الفروع في الأصح وثاقا يعني للأئمة الثلاثة وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. هذا مشروع حتى ولو قلنا بأنه ليس بصلاة يعني التكبير جعل صلاة مثلنا الخفض والرفع في هذه العبادة الصلاة وهكذا أيضا لا يلحق بها وأيضا فإنه قد ورد في هذا الحديث الذي في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر وكبر معه فدل على أنه يكبر لسجود التلاوة للانفطار ولا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام إذن تكفيه تكبيرة الانفطار عن تكبيرة الإحرام حتى على القول بأنه صلاة فالتكبيرة مشروعة على قولين كذلك التكبيرة في الرفع. التكبيرة في الرفع فيه خلاف، وبالأخص إذا كان في صلاة جهرية، هل يكبر إذا رفع أو يكتفي برفع القراءة؟ يرفع جهر بالقراءة التي وقف عليها واكتفى بذلك عن التكبير كما يفعله بعض الأئمة، وهو رواية في المذهب وهو الأشهر عن أحمد. وآخرون اختاروا أنه يكبر لعموم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خافض ورافع، يكبر في كل خافض ورفع. فهذا السجود كان في الصلاة فيه خفض ورفع، خفضه هو الانفطاط فيكبر له ويقول، ورفعه إذا قام فيكبر إذا قام، ثم بعد تكبيره يشرع القراءة. ففي سورة السجدة إذا كبر وسجد ثم رفع يقول الله أكبر، فإذا استتم قائما قرأ تتجافى جنوبهم. وكذلك مثلا في سورة مريم إذا كبر قال سجدا وبكيا كبر للسجود، ثم قام، فإذا قام قال الله أكبر، فإذا وقف قال فخلف من بعدهم صنف، وهكذا بقية الآيات. ويشكل إذا كان ذلك في آخر سورة، فما أسمى إليه قبل يقول يكبر مرة ولا بأس إذا كان يريد الركوع. مثلا قرأ آخر سورة النجم وسجد فيها، ثم قال الله أكبر، ثم إذا استتم قائلا الله أكبر قال الله أكبر مرة ثانية، وانخلع للركوع. فعلى كل حال فالتكبير هو الافضل، وان اقتصر على القراءه بدون تكبير فذلك جائزا، ويكون مغلوبا عند كثير من العلماء، وكان الباب ثبت في ذلك. بعض من العلماء قال انه اذا ترك هذه التكبيره فقد ترك تكبيره من تكبيرات الصلاه عنده، ولكن لما كان فيها هذا الخلاف هنا لا يقوم مقامها، والتكبيره معروف انها لتنبيه القائمين، والتنبيه قد حصل من الصوت بالقراءه لن تبطل الصلاه بذلك، لكن يرشد لن يتركها ولا من افضل الاتيان في الجهلية، كان في الجهلية لكن في السجية لو سجد الإمام لا التبسم ربما بإذن اللي قريب منه جاكي لسان مثلا في حالة السجود ما قدامه إلا الجدار، مثلا ما قدامه إلا الجدار، ما قدامه إلا الجدار، هل يسجد عليه أو يسجد عليه ويسأل الأخ عن جراء السجود هل له جراء؟ نعم له أدعية ذكرها بالخير في كتاب المعاد وغيره، فمنها الجراء النووي عن علي بن سنن أبي داود وغيرها أنه عليه السلام كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن خالقين. ومنها ان رجلا جاء وذكر انه قرا ايه وسجد وسجدت عنده شجره فسمعها تقول اللهم اكتب لي بها اجرا وطعمني بها اجرا واجعلها لي عده اخرى. فقال الراوي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ذلك وطال في سجوده ذلك الدعاء الذي نقل له عن استجابه. واستحب بعضهم ان يدعو بقوله اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال هو على نبينا افضل الصلاه واتم السلام، لان الله مدح داود بهذا السجود وذكر انه قبل منه بقوله غفرنا له ذلك وانه عندنا عندنا حسن الاب. يدعو بأن يتقبل الله منه كما تقبل من داود. أو ذلك ابن القيم أية ذلك دعا وإن جمع ذلك فهو أفضل. ولا ينسى أنه يسبح تسبيح السجود المعتاد سبحان ربي الأعلى، لأنه عليه السلام قال اجعلوا هذه سجودكم، يعني يبدأ بهذا بالتسبيح ثلاثا وإن اقتصر على غفلة هضيئة. وكذلك ثبت أنه عليه السلام لم يكتب سجودا في آخر حياته إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول هذا أيضا أما تيسر منه ويجلس ويجلس بعد التكليف من الرفع سيد الله بعد التكليف من الرفع الذين كانوا يكتفي بالقراءة جرى فساسه القراءة هم يقول ما لهم دليل من القول، لكن يقولون إن التكليف لأجل التنبيه والتنبيه يحصل تنبيه المؤمن يحصل جرى فساسه القراءة. ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم بلا تشهد لأنه لن ينقل فيه. وكان سجود مستقل يعني خارج الصلاة فإنه بعد رفعه يجلس ويتشهد، لأنها ليست صلاة ذات ركوع وقيام وقعود فلا حاجة إلى التشهد ولم يطل ذلك، بل يكتفي بالجلوس ثم يسلم. التسليم أيضا هو مترتب على كونها صلاة، لأن بعض العلماء قال إنه إذا لم يقل إنها صلاة فلا حاجة إلى التشهد فلا حاجة إلى الصلاة، بل يقرأ كما كان يستمر في قراءته. على كل حال التسليم أفضل فرجا من الخلاف. استحب كثيرا من العلماء اذا كنت تقرا جالسا وضعت الايه سجده ان تقف ثم تسجد للقيام، لان كثيرا من الايات فيها ذكر الفروض، فقوله تعالى خبوا سجدا ومكيا يخبوا من الالقان ينكو يخبوا من الالقان سجدا خبوا سجدا وسبحوا. الخروج لا يكون إلا من قيام، لأن القائم إذا انحنى من قيامه للسجود فيقتل خفا كما في قوله لداود وخاف راكعا وأنا. على هذا إذا سجد وهو قائم يجلس ثم يسجد. وأيضا معلوم أن السجود على الأعضاء السبعة، وذاك من سوف يجلس ثم يسلم. طيب يا شيخ، لماذا الشيخ ذكر أو عبر بالركوع على السجود في الصلاة؟ وهل يطاف على هذا؟ يسأل الأخ عن ماذا؟ عن قوله في التسجد في سجدة صعد وخر راكعا ولم يقل ساجدا، والإجماع على أن داود سجد. فقالوا الدليل على أنه ساجد أن كلمة الخروج خاصة بالسجود، بالخروج من القيام للسجود، هذا دليل على أنه ساجد من السجود. لكن عبر بالسجود بالركوع لأنه يشارك في السجود بهذا الانحناء. وبعضهم يقول ان وضع الجنه على الارض يسمى ركوعا، فان الركوع اسم لكل انحناء، ووضع الوجه على الارض انحناء لا يسقط عليه انه ركوع سجود. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عبدا بطل صلاته لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. في هذا أن المأموم قد يقرأ في صلاته فهل الإمام في الصلاة السرية ومر بآية سجدة هل يسكت؟ المأمون مرتبط بصلاة إمامه فلا يسكت بهذه الحال، لأنه لو سجد وإمامه قائما لاختلف على إمامه ولخالفه من أبعاد، فإذا يتجاوز هذه الآية لا يقرأها، هكذا قال المأمون، أو يقرأها ولا يسكت فيها. فإذا سجد إذا قرأت خلف الإمام آية بها سجدة وسجدت والإمام قائم مستمر في قيامه عمدا بطلت صلاته، لأنك تأنست مخالفة الإمام. لقدت سورة ثانية ذكرها هنا أن هناك جماعة يصلون ظهر وإلى ذنهم إنسان يقرأ، أنت مع هؤلاء الذين يصلون تستمع إلى قراءة ذلك القارئ، ما قد يسجد ثم سجد ذلك القارئ، سجدت معه آذن أنك في صلاة وأنك مخالف لصلاة إمامك، بطلت صلاتك إذا كنت عالما. وتعبيرهم العالم اشتراطهم العلم والعلم يدل على عذر الجاهل والناسي، أنه لو سجد ناسيا أو جاهلا بحكم لم تبطل صلاته، يترتب البطلان على تعمد السجود لما فيه من مخالفة الإمام والزيادة في الصلاة شيئا خارجا عنها كسجود المستجد. ويلزم المأمومة، ولكن بقي السؤال سأل عن واحد الأخوة وهو سجود الإمام في هذه الحال، فالإمام أيضا يصف بقراءة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يسرون قراءة والمؤمنون لا يستمعون إلى قراءته. مرة في آية الكريمة هل يسجد؟ لو سجد لشوش وسبحوا به. فإذا نقول له كما قلنا للمأمور الأفضل له أن يتجاوز هذه الآية يقرأ ما قبلها وما بعدها أو يقرأها ولا يسجد لما فيه من التسليم. فإن سجد وعرف أو أشار للمأمورين أنها في جزء التلاوة وفهم ذلك لجنهم أن يسافروا وأن يرفع بالتكميل ويعود إلى تمام قراءته. مثلا لو واحد سجد ثم يتركع بعد ذلك لازم يقرا القران بعد السجود؟ لا ما هو لا هو لان اذا كان قد انتهى من قدر القراءه وسجد ثم قام يسلم ثم يركع من قراءه ايه اخرى. كل شيء يتنفس الطائف إذا مضى وهو يقوم بآية في آية الله تمكن من القراءة يتمكن من السجود إذا كان هناك سعة وكان في حرم فإذا مدى السجود تسجيع أن قد لا يجد مكان ولو سجد لا واطئوه واطئه الطائفون من يكون هناك مكتسع. أليس الأولى يسخنه كما حدث من رفض يجهر من أولا يكون عن وجه ذلك كبيرة حتى يطبق سنة الجهر والسجود. الله قال قال قال الله تعالى فإن الإمام في صلاة الظهر مر بآية سجده أمر بأن يسجدها فلا بأس أن يرفع صوته بقراءته بها حتى يسمعوه ويعرف أنه قد سجد لسجود التلاوة وأنه لن يكون مخطئا. لا بأس بذلك إن شاء الله. وعلى كل حال الأولى أنه لا يشوش على المأمومين لأنه قد لا يسمعه كل المأمومين. قد يكون المأمومون كثيرا منهم الأقرار ما يسمعون الآية أن الرسول كان يظهر من آية أحيانا أو يسمعه من آية أحيانا ولعله إنما يسمعه قليلا. ويلزم لا ما يسكت فالصحيح أيضا أنه لا يسكت حتى ولو كان منفردا. إذا كنت تصلي وحدك منفردا واحد يقرأ إلى جنبك هل يصدق عليك أنك مستمع أو سامع؟ أنت سامع. المستمع هو الذي متفرغ للإنصات. أنت مستغل بصلاتك أنت مستغل بتسبيحك وقراءتك الذي تسمي دعائك في صلاتك. أنت لم تؤمر بأن تنصت إنما أمرت بأن تؤمن على صلاته. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق. أرنا بهذا أن متابعة الإمام إنما هو في الجهرية أما السرية فلو سجد الإمام في الظهر ولم يتابع المأمومون فقد صلاتهم لأنهم قد يعتقدون أنه مخطئ ولا يدرون ما السبب ولأنهم أيضا ما استمعوا لقراءة غالبا أو أكثرهم. فإذا لم يسجدوا لسجوده في الظهر أو العصر فلا تبطل صلاتهم. أما لو كانت التهجية كان يقرأ بسورة النغم فيها سيدها العشاء في أول سيد أو فجر وسجد يلزم المأمون أن يتابعه. فإذا لم تتابعه بطلت صلاته لأن هذا جزء من أجزاء الصلاة. هذا السجود أصبح جزءا من أجزاء الصلاة فثبت أنه تواتر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة سجود التلاوة فليقرأ من صلاة الفجر يوم الجمعة بألف نعم مستريح ويفتر فيها. وكثيرا ما يقرأ سورة الانشقاق في صلاة العشاء ويفتر فيها. معلوم أنه إذا قرأها والمأموم من السطور وسجد أنه يلزمه مصحبته. فإذا لم يتابعه أحدهم بطلت صلاة ذلك الذي لم يتابع لتركه جزءا من أجزاء الصلاة. يفهم كلام المؤلف في تقييد الصلاة الجهر أن لو سجد في صلاة السرية أنه لا يلزمه متابعة. قلنا تقييدهم للجهرية يدل على أنه لا يلزمه متابعته في السرية. ويعتبر إذا تعمد المخالفة إمامه لهذا الجزء بطلت صلاته كلها. أما إن كان جاهلا أو لا يلهي مثلا قد يعلم من جهل ويتحمل عنه الإمام الجهل. قالوا يأتينا إن شاء الله أنه يكتفي بتسليمة وذلك لأنها جزء من أجزاء الصلاة ليس الصلاة كاملة لمن يقول أنها صلاة ولأنه يحصل للتسليمة الخروج من الصلاة جنس التسليم بقوله وتحليلها التسليم ولأن علمنا من أحمد الغاية أن التسليم إنما الركن منه واحدا. التسليمة الأولى هي الركن الرواية الثانية هي مثلتين الركن. عند الحنفية أن التسليم ليس من أجزاء الصلاة ولو خرج منه تسليما لكفى لجاز له أن تبقى صلاته. على كل حال لما ورد جنس التسليمة الواحدة في رواية الجماعة اكتفي بذلك إن شاء الله. شيخ من أخرج متابعة الإمام السرية ماذا يرد على حديث إنما دعو ربنا ورحمة الله؟ لأن قوله إنما دعو الإمام ليؤتمنا فلا تختلف عليه. يسأل الأخرى إذا لم تسجد معه لصلاة السر إذا سجد سيدة تلاوة ثم ظهرها العصر أليس ذلك اختلاف عليه؟ أليس قد خالفت الحديث فلا تختلف عليه؟ كيف الجواب؟ الجواب أن هذا سجود فيه توهم لأنك لا تدري ما سببه فكثيرا ما تظن أنه خاطئ ويسبح به المأمومون فإذا ظنوا وتحققوا أو جزموا بأنه يخطئ في هذا السجود وأنه أراد الركوع فسجد فيقول كيف نتابعه في شيء نشك في شرعيته ونفتقده مخطئا فيه فلن ذلك لن نتابعه. وأيضا فإنه سجود لأجل شيء يخصه وهو هذه التلاوة التي تلاها هو ولا يشاركه المأمومون في سببه لأنهم لم يستمعوه. هل تابعوه لم تبطل صلاتهم وإن لم تتابعوه وكذلك أيضا لا تبطل صلاتهم لارتقاء بهم أنه شيء زائد وغير مرتاح. طيب خروج الصحابة من معاذ بن جبل عند أحضر رضي الله عنه من الصلاة صلى لوحده من انقرض البقرة هل نعتبر من مخالف حديث هذا؟ ما جعل الإمام يهتم به؟ إذا مسألة الخروج ليست بهذا الباب لكن هو معذور يجوز انقراض المأمون لعذر لعذر يخرج من الجماعة ويذهب لعذر كإطالة الإمام يعني. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي وغيره. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الائتمام به. إذن هذا تبريع لكل صلاة لكل سجود صلاة. وأما المسألة الأولى فهي هذا الحديث, وهو أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع, وسجد المستمع كمأموم تابعا لإمامه. نقول على تقدير ثبوت الحديث أنه يعتبر القارئ هو المتسدد, فإذا لم يسجد لم يسجد المستمع, لأن القارئ هو الذي أتى بهذه القراءة فهو الذي يرجع بهذا الفعل بالقراءة. والحديث ذكر أنه ضعيف يعني لم يثبت, ولكن لكل حال العمل على أن القارئ هو الذي يرجع بالسجود, ويعتبر نفسه هو الذي أتى بالسجود, ويتبعه المستمع إن سجد الإمام لم يسجد. صحيح أن ذلك جائز لعموم قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون, ولم يقيد ذلك بسجود القارئ إذا قرئ, فدل على أنه يذم من لم يسجد عند القراءة حتى ولو لم يسجد القارئ. فمن هذه الآية ولكن مشروعية سجود التلاوة بالاتفاق على أنها يلجأ بها القارئ الذي أتى بهذا السبب. وعلى كل حال